يقول لك مش الضوابط هذه، يقول إذا جاءتك كلمة الذين فهل تقف على ما قبلها أو تصلها، تصل ما قبلها بما بعدها، يعني متى تصل؟ قال كل ما في القرآن من الذي أو الذين يجوز فيه الوصل بما قبله، تصل الذين بما قبله هذا يجوز لك، إلا موضع، إلا سبعة مواضع، سبعة مواضع يجب أن لا تصلها حتى لا يختل المعنى. طيب أعطني مثال للوصل. قال مثلا وما يضل به إلا الفاسقين، قال بعدها الذين، إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. طيب إذا وصلتها صحيح، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، هذا صحيح، هذا وصل. يقول لك هو كل ما في القرآن للذين يصح الوصل إلا هذه الآيات، هذه المجموعة السبعة يقول لا لا تصلها، لأن الذين آتيناهم الكتاب هذه جملة مستأنفة جديدة ما لها دخل في التي قبلها، فلا تصلها، لا تصلها بما قبلها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، الذين يأتينهم الكتاب يعرفونه، الذين يأكلون الربا ليس له علاقة بما قبله، فهذه مواضع. يقول كلمة الذي يوسوس في صدور الناس، ما الذي قبله؟ قال الخناس الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس. طيب الذي يوسوس، الذي يوسوس متصل بالخناس، من هو الخناس؟ قال هو الذي يوسوس، هل يجوز؟ قال يجوز لك أن تقف، يجوز لك أن تفصل، أن تفصل أو تقف. قال ليش؟ قال لأنها رأس آية. طيب هذه مسألة الذين والذي. يقول هنا كذلك إذن الوقف على الجملة النداءية جائز، يا أيها الذين، يا نعم، ويا قومي، يا قومي، هذه جمل ندائية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذه جمل ندائية. يقول يجوز لك الوقف عليها، يجوز لك الوقف عليها. كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه، لأن ما بعده حكايته، حكايته. يقول إذا جاءت القول ما لها علاقة فيه، قال الله، قال وقال نوح، وقال ربي، هذه ما لها علاقة.